الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. طيب، إلى آيات الأحكام كما نحن فيها الآن بصددها، لأن هذا الأصل عندنا. التوجه إلى الكعبة في الصلاة، التوجه إلى الكعبة في الصلاة. تعلمون أنه كان مدة عندما دخل المدينة كان يستقبل بيت المقدس، حتى تربع اليهود يقولون يخالفنا ويتجه قبلتنا. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه دلالة على تفضيل الله لهذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلنرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله غافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. شوف، انظر، تعنت وكفر مبين وجحود، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني هذه الآية آيات العظيمة فيها إكرام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمشي وينظر إلى السماء، كان يتمنى أن يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. والله تعالى، شوف الأدب، هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولي أنك قبلة ترضاها، رضي الله عنكم جميعا. سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أبو البخاري ومسلم عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل المدينة نزل على أخواره من الأنصار، وأنه صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل قبل البيت رجالا قتلوا لن ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله جل في علاه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه من العجيب، وأنهم في حالهم استداروا، وهذه دلالة واضحة جدا في الرد على أهل البدع والضلالات بالقول بأن حديث الأحد يعني ليس بحجة. انظر، واحد قال لهم ذلك فاستداروا جميعا. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس ويكسر النظر إلى السماء يتمنى التحويل، ينتظر أمر الله، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن تصرف إلى القبلة أو نصرف القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه أيضا يعني فيها حكم لكن نأتي به، وهو في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة، ردا على المرجئة الذين لا يرون الأعمال من الإيمان، لأن الإجماع على أن معنى قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم. هناك وجوه قراءات: إن الله بالناس لا رؤوف رحيم، وهذا قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي وحمزة لرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم على وزن رعف، وأيضا قرأ الجمهور: وما الله بغافل عما يعملون، وقرأها حمزة والكسائي: عما تعملون. قال عن أهل الأرض هم اليهود، قال عن أهل الأرض. هناك أطائف كثيرة لهذه الآيات العظيمة التي قرأناها، يعني من فوائد ثمرات قراءة هذه الآيات فيها أولا إظهار مكانة هذه الأمة، وأن هذه الأمة أعظم الأمم قدرا عند الله جل وعلا، وجعلها الله أفضل الأمم وخير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك قال الله عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والتوسط يدفع المسلمين أن يقصروا في دينهم كاليهود، ولم يكن فيهم الغلو مثل ما كان في النصارى. الرد القاطع على اليهود والمشركين والمنافقين، سيقول السفهاء، شوف الله جعل صدر الباب بمكانته أنهم سفهاء. سيقول السفهاء من الناس، قال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجهات كلها يعني لله جل وعلا. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل اتجاه قبلة، وهذه للمسافر خاصة. وفي أيضا من فضل هذه الأمة أن الله جعل هذه الأمة شهداء على الأمم السابقة. وفيها أيضا، وهذه اللطيفة التي نقف معها في هذا الباب، في قول الله: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هنا العلماء ينظرون في هذا الباب على مسألة العلم، علم الله جل وعلا. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فكيف يقول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ الكلام في هذا الباب هذا علم محاسبة، علم الإخراج مكنون البشر. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني الله جل وعلا فعل ذلك بهم وابتلاهم بهذا في تغيير القبلة من أجل أن يخرج مكنون صدورهم ليحاسبهم عليه، فيكون علم محاسبة. من كان البعض يقول لتعلم الملائكة أو ليعلم رسلي، وهذا بعيد. صحيح، هو علم الله جل وعلا الذي يخرج مكنون ما في الصدر ليحاسب عليه، زي ابن عباس قال: نميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. وفيها: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه أيضا لطيفة عظيمة جدا، فيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أدب الجم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى السماء ويتمنى أن ينتقل إلى إلى إلى إلى القبلة، إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. وهذه كما قلنا من أفضل ما يأتسي به المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأدب مع ربه كما تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله جل في علاه. وفي قول: ما كان الله يضيع إيمانكما، هذه دلالة على أن الأعمال من الإيمان، والصلاة إيمانا، وهذه دلالة أن الأعمال من الإيمان كما قلت رد على المرجئة. يبقى معنا الكلام على الأحكام الشرعية في هذه الآية العظيمة. عليكم السلام وبركاته. الحكم الأول: ما المراد بالمسجد الحرام؟ ما المراد بالمسجد الحرام؟ وهذه مهمة جدا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مترتبة على ذلك. المراد بالمسجد الحرام، ما هو المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم؟ قد قال العلماء، بعض العلماء قال: المسجد الحرام هو الكعبة، لعموم قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يقصد ذلك شطر الكعبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام مسجد الكعبة، فخصة بالكعبة. والقول الثاني بأن المسجد الحرام هو كل المسجد لا الكعبة، كل المسجد الحرام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في مسوى إلا المسجد الحرام. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. تأويل آية: وجهك شطر المسجد الحرام. ثالث: المسجد الحرام هو مكة المكرمة بأسرها، هي المسجد الحرام، مكة هي المسجد الحرام. والدلع ذلك، وهذه الأصيلة سنبينها إن شاء الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والإسراء كان من بيت مهانة، قال المسجد من المسجد الحرام، بيت أمهان ليس مسجدا. يبقى المقصود هنا المسجد الحرام والبلد الحرام هنا مكة. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن دخول مكة نفسها. وأيضا قد قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وباتفاق الهدي يكون في منى. يبقى إذن المقصود بذلك هو مكة المكرمة، وقيل الحرم كله مكة وما حولها من الحرم. نعم، هو الحرم كله، الصحيح الحرم كله، إنما المشكلة نادس. إذن الصلاة في العزيزية بمئة ألف صلاة، الصلاة بمنى بمائة ألف صلاة، الصلاة بمزدلفة بمائة ألف صلاة، كل الحرم الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، كل الحرم الصلاة فيها بمائة ألف صلاة. عمر بن الخطاب يقول على الطائف إن طاف لم يصلي ركعتين يصليها حيثما أراد من مكة، حيثما شاء من مكة. وفي قوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو من بيت أم هانئ، فمكة كلها حرم، مكة كلها حرم. وما يفيد بعد ذلك أن قلنا مكة كلها حرم، ما يفيد بعد ذلك، يفيد بعد ذلك أن الصلاة في كل مكة 100,000 صلاة. ثم فائدة المسجد الكثرة الكثيرة في المسجد. وبعض العلماء قصر 100,000 صلاة على مسجد الكعبة لقول مسجد الكعبة، هذا فرض من أفراد العموم لا يخصص. طب ما هو قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، وبالاتفاق باتفاق أن الهدي يكون في منى، وذبح الهدي يكون في منى. فالراجح صحيح أن أن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أن المسجد الحرام مكة كلها حرم، مكة كلها حرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.